وإمام يعني بينا له الحديث وبينا له الحكم من جمع في المطر وما أراد أن يجمع في هالحالة يعني نحن كم مصلي يجمع لوحدهم أو ماذا في المسجد لا يجوز إذا كان هو صلى فتصلون معه ولا يجوز إقامة جماعة ثانية ولا سيما مع مخالفة الإمام. الإمام في الإسلام له منزلة مهمة جدا، إنما جعل الإمام يؤتمن به، وخارج الصلاة لا يجوز أن يفتات عليه ويرتد عليه، فإن صار في تفاهم فبها ونعمة، وإلا فلا يجوز الحال هذه شق عصا الطاعة والجماعة.